الله يبارك فيك. واصل الاختلاف ان ربنا انزله بسبعه مهونه. ربنا يفتح عليك. ما تحرمناش. انت جبت ابن كثير، عايزين نسمع خلف عن حمزه ومن الكبرى السكت العام. صلي على رسول الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى نفسك وعلى مهلك، ما تتسرعش، خد نفسك وعلى مهلك عشان الناس الشيخ الخش مبسوط. سماح يا سماح، الناس كلها بتثني عليك على الشمال. الشيخ الخش راحتك وقول على الشيخ الخش هنا على الشمال، ما تتسرعش ورا بعض، قول اللي يعجبك. شوفوا يوم عيد الميلاد الرسول عشان كل صلى عليك منصور. الله فذكر انما لست عليهم بمزيطر. وجوه يومئذ فادخلي في عبادي.